بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو القسم الثالث من حملة العلم الذين تقدم الكلام عليهم في تقسيم المصنف رحمه الله تعالى لهم، مستخرجا ذلك من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد تقدم معنا البارحة القسم الأول، وهم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة لهم من حملة العلم، من قل علمهم، الذين ينقدح الشك في قلوبهم من أول عارض من شبهة تلقى عليهم فتأخذهم تلك الشبهة فتوقعهم في الحيرة وفي الشكوك، وتخرج بهم من ذلك الذي هم عليه من العلم والسنة الذي تعلموه، فتوقعهم في البدع والضلالات. هؤلاء هم أهل الشبهات، وكما قلنا بالأمس أن هذا القسم من الناس هم من قل نصيبهم من العلم، من لم يتقووا في العلم، من لم يرسخوا في العلم، من لم تثبت أقدامهم في الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء إذا بلوا بأهل الشبهات إما مجالسة وإما مصاحبة فألقوا سمعهم إليهم، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، مع قلة العلم أو ضعف الفقه يحصل لهم هذا فينحرفون فيصبحون أهل شبهات. عندهم علم لكنهم ما أوتوا الفهم الصحيح فيه، فيضعون الأمور في غير نصابها وفي غير محلها، وتغلبهم الشبهات فلا يفقهون معها شيئا إلا ما أشربوا من أهوائهم، مهما حاولت فيه بعد ذلك لا يفيده. القسم الثاني هم أهل الشهوات، وذكرهم رحمه الله أنهم على نوعين أو فرعين. الفرع الأول الذي يتخذ هذا العلم مصيدة للدنيا، وتكلمنا عليه. الفرع الثاني من همه جمع الدنيا ولذاتها وشهواتها، فتستعبده هذه الدنيا حتى ينسلخ من العلم، كأنه عامي، كأنه ما تعلم. فهؤلاء يقول عنهم جميعا المصنف رحمه الله ليسوا من دعاة الدين، وسبق الكلام عليهم وأنهم كالأنعام، وشبههم بما شبههم به، وذكرنا ذلك البارحة. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته حقا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا وإياكم منهم. هم حملته وهم أهله، هم أهله حقا وهم حملته الأمناء عليه، وهم رعاته الذين يرعونه في أقوالهم وأفعالهم وجميع تصرفاتهم، يرعون هذا العلم فلا يشينونه بشيء مما يخدش كرامته. هم أهل هذا العلم وحملوه، هم العدول الذين قاموا بذلك فرعوه وآثروه على الدنيا ولذاتها وشهواتها وزينتها وزخرفها، هم الملوك حقا وهم العدول حقا، هم حاملوا هذا العلم، هم حماة هذا الدين والناصرون له والحامون لحوزته، هم رعاة هذا العلم القائمون بحجج الله جل وعلا وبيناته سبحانه وتعالى، لا يخافون في ذلك لومة لائم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني من كل جيل عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فيردون على المبطل باطله ويردون على الغاوي غوايته من أهل الشبهات، ويردون على أهل الجهل الذين تظاهروا بتلبسهم لباس العلم وليسوا هم من أهل العلم. فهؤلاء هذه مهمتهم الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم وعد لهم، يحمل هذا العلم يعني علمه عليه الصلاة والسلام، يعني سنته عليه الصلاة والسلام التي ورثها كما سبق معنا البارحة في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حديث أبي الدرداء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وقف أبو هريرة رضي الله عنه في أهل السوق وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. ثم وقف لهم فذهبوا ثم رجعوا إليه، قالوا: يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا مما تقول. قال: وما وجدتم أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا قوما يذكرون الله وقوما يتدارسون الحلال والحرام. قال: فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، أما الدينار والدرهم في السوق هذا ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، ما يوقد في بيته بل في بيوته كلها التسعة، والعاشر بيت سريته بارية نار، ومع أكلهم الأسودان الماء والتمر. ميراثه هذا هو العلم، فهؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا سنته. عليك إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، نصيب عظيم. قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، صحيح بن حبان، قال: وميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلفه هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها، يعني معرفة الحديث والسنة، فليس هو من ورثته صلى الله عليه وسلم. العلم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآراء فلا تنضبط، رأيك ليس بأوجه من رأيي، وأنت لست بأقوى مني، فالآراء ما تنضبط. العلم هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان عالما بسنته فهو الوارث له حقا عليه الصلاة والسلام، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الذي ورثه هو الذي قال في وصيته لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. فهذا العلم هو السنة الذي وصانا بالتمسك به في حديث العرباض، وهو الذي ورثه هنا في حديث أبي الدرداء. هذا هو الموروث، وهناك بيانه بأنه سنته عليه الصلاة والسلام. فحملة العلم حقا هم أهله ورعاته والقائمون بحجج الله جل وعلا وبيناته، لا يخافون في الله لومة لائم. وهذا ليس إلا لأهل السنة والأثر، لا أحد ينافسهم في هذا، هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم. نقلوا إلينا سلمه وحربه وقضاءه وفتاواه وتعاملاته مع الناس في بيعه وشرائه ورهنه، ونقلوا إلينا معاملته لأهله في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوا إلينا تبسمه والتفاتاته، بل نقلوا إلينا تنخمه، ونقلوا لنا بدو نواجذه وعدد شعرات شيبه في لحيته عليه الصلاة والسلام، ومشيته وكيف كانت، والتفاتاته وكيف كانت، وتبسمه وكيف كان. فلا أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث والأثر أبدا. أينما طلبت خبرا ولو أدق من الشعرة من أخباره صلى الله عليه وسلم لا تجده إلا في كتب أهل الحديث، فهم أولى الناس به. اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. هؤلاء هم الورثة حقا، هم العدول لأهل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا كل منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون ضبطا لها بالصدر والقلم، كل شيء مدون عندهم، فلذلك لا تعصف بهم الأهواء. ولهذا يقول علي بالمديني: أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. هل في أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر في الصحابة؟ أبدا، باتفاق أمة محمد. إلا الروافض، هؤلاء لا عبرة به، لا هم معتدين في الوفاق ولا في الخلاف، لا يفرح بهم وفاقا ولا يؤثرون خلافا. كما قال الألوسي: ما مثلهم إلا كدحشة في عشة، وشعرة في بعرة، وتبنة في لبنة. هذا ذكره الألوسي عنهم. هو كذلك: ما مثلهم إلا كدحشة في عشة، وشعرة في بعرة، وتبنة في لبنة. هل يرون؟ ما يرون. الدحشة في العشة مع القش لا تراها، والشعرة في البعرة سوداء في بعرة سوداء لا تراها، والتبنة في اللبنة لا تراها، كم ستعد؟ فلا عبرة بهم. لا أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، فكان موقفه العظيم يوم الردة، حتى قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن من الله علينا بأبي بكر. هذا أبو بكر. أحمد يوم المحنة رحم الله به الأمة رحمة الله عليه، فضحى بنفسه وثبت في هذا الباب، وبذل نفسه رخيصة، لأنه أعرف أهل زمانه وأحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان نصيبه من العلم الموروث أوسع من غيره، نال به المقامات الرفيعة والدرجات العلية، فبقي إماما مطلقا لأهل السنة من يومه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رحمه الله. إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة وسكت، فكل واحد يعرف أنه أحمد. هؤلاء هم الذين قاموا بحجج الله وبيناته. وفي كل زمان ومكان أهل السنة والأثر السائرين على طريقه صلى الله عليه وسلم هم ليقومون بهذا، وهم مع هذا الأقلون عددا، طائفة واحدة في مقابل 72 فرقة، فأصحابها كم سيبلغون؟ قلة، ولكنهم مع قلتهم هم الأعظمون قدرا عند الله جل وعلا. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، ما يضرنا القلة ما دمنا أعزة في دين الله جل وعلا، ومن سار معنا يعزه الله بعز الإسلام والسنة، فالقلة ليست عيبا. فهذا هو الأصل الذي يفخر به، اتباع الكتاب والسنة. حتى قال قائل أهل السنة من الحنابلة في الرد على من احتج عليه بقلتهم، يقولون لي: قد قل مذهب أحمد. ما يريدون الفقه، يريدون السنة التي جاء بها رحمه الله تعالى ودافع عنها وثبت في سبيل نصرتها. يقولون لي: قد قل مذهب أحمد. فقلت لهم: إن الكرام قليل، ما يضر أهل السنة أن يكونوا قلة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم الأقلون عددا لكنهم الأعظمون عند الله قدرا. أعينهم ساهرة في حماية هذا الدين، وقائمون رحمهم الله بحمايته مع غربتهم وغربته في آخر الزمان. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، وأمرهم ولله الحمد في ظهور، وهم ظاهرون كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا القسم هم الذين في الحقيقة هجم بهم العلم على الحقيقة، فعرفوا الدنيا وحقارتها فتجافوا عنها، وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل إبلاغ هذا العلم وإيصاله كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. والقرآن هو ينبوع العلم، ينبوع العلوم كلها، القرآن والسنة. فإذا قسم الحسن حملة القرآن هذا التقسيم فلم يبعد، فإن القرآن أصل العلم كما قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قوله سبحانه وتعالى لهذا النبي فرد على القائلين: ليش ما نزل مرة واحدة؟ قالوا لا، قال الذين كفروا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو الكتاب الذي حوى العلوم كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رحمه الله. فأصل العلوم كلها. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى. حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فهذا العلم أصله الكتاب والسنة. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي النبي الرسول المصطفى. وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. السبل السوية لفقه السنن المروية. فالفقه هو الكتاب والسنة. الفقه هو الكتاب والسنة. فإذا قسم الحسن هذا التقسيم فعلي عموم العلم وأصل العلم القرآن. نعم. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. نعم. أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. هؤلاء قراء القرآن ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. نعم. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم وأزدنوا به الولاية. كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. الله المستعان، أعوذ بالله من ذلك. نعم. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. الله. فركدوا به في محاربهم وحنوا به في مرامسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن. فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيظ وينصر بهم على الأعداء. والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. الله. فأخبر أن هذا القسم وهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. الله أكبر. هذا حالهم كما تقدم في العلم عموما، ومن جملة العلم علم الكتاب العظيم، هذا الكتاب الكريم الذي حوى من العلم ما لا يعد ولا يحصى. مأدبة الله تعالى. من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، وأهل القرآن حقا هم أهل الله وخاصته، وأهله حقا هم الحاملون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير غلاة فيه ولا جفاة عنه. هؤلاء يجب إكرامهم، هؤلاء يجب إكرامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، بل وسط بين الغلو والجفاء. فالصنف الأول الذين اتخذوه بضاعة يأكلون به، مثل ما ترون الآن القراء بالفلوس، القراء بالفلوس في المجامع وفي المجالس وفي المآتن يتأكلون به. وإذا نظرت إلى هذا القاري وإذا به في شق وجانب، والقرآن الذي يقرأه ونسمعه منه في شق آخر، ليس له إلا التلاوة فيه، ويأخذ الدراهم على الختمة. وأنتم أعلم بهذا، وما عاد يحتاج نطيل فيه، في هذا الزمن خاصة موجود. وصنف أقاموا حروفه، يعني اعتنوا بالتجويد والإتقان في القراءة، لكن مع إتقانهم للقراءة يقرؤونه ويحرصون على إقامة التجويد وتحسينه وعدم الإخلال بالأداء، ومعرفة مخارج الحروف عند الأداء والضبط لذلك كله، لكن مخارج الحدود لا يعرفونها. العمل بما فيه ضيعوه، إنما غاية ما وصلوا إليه أنهم استطالوا بهم على أهل الإسلام، يعني يترفعون به عليهم: هذا حافظ للقرآن، هذا حافظ للقرآن، حافظ للقرآن، ونحو ذلك. لكن بعد ذلك لا تجد أثرا لهذا القرآن. الله هذا حافظ القرآن، ولوه الإمامة، تولونه الإمامة تخرج في الشارع تراه من أفجر الناس، نعوذ بالله من ذلك، تسمع لسانه من أبذى الناس لسانا، ترى تعاملاته من أخس الناس معاملة، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء أقاموا الحروف، وأما الحدود فضيعوها، استطالوا به على الإسلام وأسدنوا به الولاية، يطلبون به المناصب. ثم يقول الحسن: كثر هذا الضرب من حملة القرآن في زمانه، حسن البصري من كبار التابعين، يقول: لا كثرهم الله، كيف لو جاء اليوم الحسن البصري ورآنا نحن ما عسى أن يقول فينا؟ نسأل الله اللطف والمسامحة. وأما الصنف الثالث من حملته فهم الذين عمدوا إلى دواء القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا الشفاء عمدوا إليه وداووا به قلوبهم، فأخرج منها الكفر وأحل الإيمان، سقاها الإيمان، أخرج منها الرياء وأحل فيها الإخلاص، أخرج منها العجب والكبر وأحل فيها التواضع، أخرج منها الجهل وأحل فيها العلم، أخرج منها الظلمة والشكوك والحيرة والريب، وأحل ذلك محل ذلك النور والفهم والعلم وجلاء البصيرة. فركضوا به في محاريبهم، ثبتوا به، قاموا بحقه في العبادة، تجد العبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا سبحانه وتعالى، ومما رزقهم ينفقون، لأنهم استشعروا هذا القرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. هؤلاء هم الصنف الذين قاموا بالقرآن فحملهم على هذا الذي قصه الله عنهم. أمن هو قانت آناء الليل، والقانت هو المطيل للقيام في الصلاة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال أطولها قنوتا، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه، فقيل له فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الشاكرين قليل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء الشاكرين. وفي حديث السائب في قيام الليل في رمضان أخبر أنه كان يقام بهم حتى إنهم ليتكئون على العصي من طول القيام. هكذا عرفوا هذا الكتاب، وبالتدبر والترتيل فتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، إلى أن قال حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا، وما قد حده أقمي. فالواجب على العبد أن يكون من هذا الصنف من الناس الذين استشعروا الخوف من الله فجعلوه شعارا، والشعار هو الذي يلاصق البدن، وارتدوا الحزن جعلوه من فوقهم، من فوق الشعار كالثوب العبات من فوق، فجعلوها رداء، فعلامتهم الحزن مما يرونه في هذه الدنيا، وقلوبهم متعلقة بالآخرة كما ذكر علي رضي الله تعالى عنه بالأمس. فهؤلاء الذين يسقي الله بهم الغيث إذا استغاث أهل الإسلام، فينبغي لهم أن ينظروا إلى أهل الصلاح ويبحثوا عنهم، لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء، وهذا منصوص عليه في كتب الفقه في صلاة الاستغاثة. وينصر الله بهم على الأعداء، كما جاء عن عدد من السلف رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء جاء في قصة أو في ترجمة محمد بن واسع الليثي رحمه الله تعالى، وكان في غزاة في جيش المسلمين، فطلبه الأمير فلم يجده، فأرسل من يبحث عنه وهم في الغزاة في الليل يهيئون أمرهم لاستقبال عدوهم غدا، فوجدوه قد ترك القوم واتجه إلى أجمة من الأجمات وخلى بربي فيها، وأخذ يناشد ربه ويتقرب إليه ويتملقه ويدعوه بالنصر للمسلمين ويرفع يديه بذلك. فجاءوا للأمير وأخبروه، قال دعوه، فوالله لسبابته أحب إلي من 100,000 سيف شهير يحمله 100,000 شاب طرير، والله ما علمناه إلا مستجاب الدعوة. ففتح عليهم بسببه وبأمثاله بعد رحمة الله جل وعلا. فهؤلاء هم حمة القرآن، ترك الليل مع هؤلاء وذهب لعبادته وعادته، فبهم ينصر على الأعداء وبهم يستغاث ما عند الله في السماء. فهؤلاء الضرب من حملة القرآن قلة، بل كما يقول المصنف أعز من الكبريت الأحمر، ما تكاد تجدهم إلا أندر من النادر. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم جميعا برحمته، وأن يغمرنا وإياكم بفضله جل وعلا، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن لا يهتك لنا سترا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه، وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سهل بذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف مع الدنيا وزهرتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. فلذلك قال: استلاموا ما استوعر منه المترفون. فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها، فهو لا يصبر على تركها. وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان الحسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم. وفي كلام يطول ذكره هاهنا في هذا المعنى: وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها، فهي أنسهم. وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ومسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مستقرا. الله أكبر. نعم. لهذا قال القائل في وصف هؤلاء: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا من فضله العظيم وأن يعيننا على أنفسنا. نعم. وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمراد بالمتاع أنه الذي ينتهي، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فالمتاع أطلق عليه هذا الاسم لأنه يتمتع به، وكل ما تمتع به فسينتهي، إن كان بالأكل فسينتهي، وإن كان بالسن فسينتهي، وإن كان بالمال فسينتهي، وإن كان بالشراب فسينتهي، فإن التمتع به يفنيه. فهكذا الدنيا هي متاع، متاع فاني، متاع زائل، يتمتع بها من يتمتع فتفنى، ولكن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار والمقام الدائم الذي لا يتغير ولا يتحول. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور. وهذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها، هذا الحديث أصل في هذا الباب: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حث على الفراغ عن الدنيا، تفريغ القلب منها والزهد فيها، وأنها ليست بشيء، ما هي شيء، مهما تمتعت مهما طال العمر ستتركها وتغادر، فهي حقيرة ما هي بشيء. لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إذن هي عند الله أحقر من البعوضة، فيجب على العقلاء أن ينزلوها منزلتها، ما هي شيء الدنيا، ما هي شيء بقصورها وبحارها وجبالها وأنهارها وكل ما فيها من البرزخ، ليست بشيء، وأنت تنتقل عنها راغما وتخلف ما تخلف لمن يأتي بعدك، فهي حقيرة، هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرعان قطاع وصالها. دار الغرور أي شيء، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما هي شيء، هذا الحديث والله أصل في التزهيد والاحتقار للدنيا وأنها ليست بشيء، والواجب على المسلم العاقل أن يأخذ منها بالبلغة التي تعينه في سفره إلى دار إقامته. والمعنى أنك لا تركن إلى هذه الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها مهما كنت، قوي سلطانك أو عز جاهك أو كثر مالك أو كثر أولادك، لا بقاء لك فيها، لا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، والغريب في غير وطنه لا يثقل نفسه لأنه ليست دار مقام له في هذا المكان، ليس دار مكان دار مقام، فلذلك لا يثقل نفسه بالمتاع لأنه مسافر. فهكذا الغريب في الدنيا، فيجب أن يكون حالنا مع الدنيا هكذا، ما هي شيء ما هي شيء. والله من عمر قلبه بالإيمان راح أحقر مما تكون، ما هي شيء ما هي شيء أبدا. لهذا يقول الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، سيأتي معنا، لا يجزع من ذلها، يعلم أن طول حياته فيها سينقضي، فيتحمل ما يلحقه من قلة ذات اليد والفقر واحتقار أهل الباطل له من الملوك والرؤساء وأرباب الدنيا وأرباب الأموال، وهو يرى نفسه أعز وأعلى منهم، لا يقف بباب أحد منهم. الدنيا كلها ما هي شيء، ما تسوى شيئا ما معه بين قلبه وبين جناحيه من الدين والإيمان والتقى، أعظم من ذلك كله، لا ينافس في عزها. للناس حال ولهم حال، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فالدنيا ما هي شيء معشر الأحبة. لهذا كتب فيه بعض السلف إلى بعض إخوانه في هذا، فقال له: يا أخي، يخيل إليك أنك مقيم، يعني في هذه الدنيا، بل أنت دائب السير، أنت دائب السير مستمر تمشي، تساق مع ذلك سوقا حثيثا وأنت لا تشعر، الموت متجه إليك والدنيا تطوى عنك. هذا عجيب. لذلك لما قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، قل لنا في الدنيا، قال له: أتجوز أم أبصر؟ قالوا: تسمح. قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. أنت الآن في الدنيا، إذا جئت تجلس إلى من يقوم عنك، تجلس إليه؟ ما تجلس إليه، تعرف أنه لا يقدرك ولا يحترمك فتعرض عنه وتتركه وشأنه، وإنما تجلس إلى من يستقبلك. فهكذا الدنيا، الدنيا أنت تجلس إليها وهي معرضة عنك مرتحلة، وأما الآخرة فهي تناديك ومقبل أنت عليها وهي مقبلة إليك، وستقبل عليها بالقوة رغما عنك. فالعاقل يأوي إلى من يستقبله ولا يأوي إلى من يعرض عنه ويستدبره. هذا كلام عظيم من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وله في الحكمة كلام كثير رضي الله تعالى عنه: من كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر. يا معشر الأحبة، الأعمار هي أيام وليالي، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فالأيام مراحل تطوى، من كانت الأيام والليالي هي المطايا له سارت به وإن لم يسر، وإن كان واقفا العمر يمشي يمضي من العبد. لهذا يقول القائل: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، من لم يمت اليوم يغتر بالبقاء في الدنيا، يغره أن أماله الله جل وعلا، وما أقبح التفريط في زمن الصبا. كيف به والشيب للرأس شاعل، إذا اشتعل الشيب ما بقي شيء من العمر، وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، والنذير فسر بأنه الشيب، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل، ماذا يجب الإنسان؟ ما يجب شيء، كله سيغادره، سيلف في لفافة من قماش في متر من الأرض. معشر الأحبة، الدنيا زائلة، فيجب على العبد أن ينظر فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن ينظر إلى أهل السعادة والتقى، وأن يصحبهم، وأن يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، فإنه لا يدري متى يفجأه الأجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأعمار والأوقات وإزهاقها في الصالحات، فإن هذا هو الذي يبقى. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح معروف، والزيادة التي فيه فيها ضعف، وعد نفسك من أهل القبور، هذه فيها ضعف، والمراد بها أنه ييأس من أهل الدنيا ومن طول البقاء فيها، مهما طال فإنه سيغادرها، هذه الزيادة فيها ضعف. وهي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، وفيها ضعف. والحديث الصحيح والذي تقدم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والمعنى أن الغريب وعابر السبيل لا يقر له قرار في مكان الغربة، والمسافر لا يقف وهو دائب السير في طريقه حتى يصل إلى بلده. نعم. ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه اعبروها ولا تعمروها. وعنه عليه السلام أنه قال من الذي يبني على موج البحر دارا تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. نعم، قول اعبروها ولا تعمروها المراد به أن تتخذها طريقا، فأنت مسافر، فالطريق هو للعبور والمرور لا للعمارة. وهكذا الذي يبني على موج البحر دارا، من؟ الدنيا ليس لها قرار، فهي تتقلب كموج البحر، والذي ينشد البناء على موج البحر ليس بعاقل، إنما يبنى على الثابت والثبات في الآخرة، وأما الدنيا فهي متقلبة. نعم. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلده، فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها. نعم. فهو يشتاق إلى بلده، وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه. صحيح. ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل. والمراد بالذل عندهم ذل الغربة، حينما يكون غريبا في هذه البلدة، الغريب ليس بعزيز بين أهل هذه البلدة، ليس له فيها أهل ولا ولد ولا عشيرة يتقوى بهم، فهو ذليل بينهم، فحينما كان بينهم ذليلا بسبب غربته، هكذا أهل الحق أهل الهدى في غربة بين أهل الباطل أهل الشبهات وأهل الشهوات، فلذلك لا ينافسهم في عزهم، لأنه لا يقبل بينهم ولا يجزع مما يلحقه منهم، لأنه غريب بينهم والغريب سيغادر. فهكذا صاحب الحق عليه أن يصبر ويحتسب في الثبات على الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لأنه سيغادر ما يضره، الذي يلحقه سيزول، إما بموت عدوه من أعداء السنة، وإما بذهابه هو فيكون منتقلا إلى الله جل وعلا، كما قال السلف رحمهم الله: مستريح ومستراح منه، مستراح من صاحب الباطل، ومستريح صاحب الحق إن غادر أهل الباطل. فهو في غربته هذه ولله الحمد لا يحس بها، لا يجزع، لأنه يعلم أنه منتقل، فهذا يسليه بأن الوقت قصير وستنتهي هذه المحنة مهما كان. نسأل الله الثبات. نعم. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. نعم. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. والله أكبر. نعم. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه إنما كان في دار البقاء، يعني آدم عليه الصلاة والسلام كان في دار البقاء في جنة الخلد، ثم أهبط منها فبقي متعلقا بالرجوع إلى وطنه الذي وجد فيه أول مرة. نعم. لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. نعم. هذا يروى حديث ليس بحديث، وإنما هو مقولة، ليس بحديث وإنما هو مقولة. وكما قيل: كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. نعم. هذه الأبيات لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو شيخه، في قصيدته الميمية التي مطلعها: إذا طلعت شمس النهار فإنها علامة تسليمي عليكم فسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم، إلى آخره. فهي قصيدة عظيمة جميلة جدا في الحث على التزود للدار الآخرة والإقبال على الله جل وعلا، والزهد في هذه الدنيا والصبر على ما فيها. فإن حصل لكم أن تقرؤوها وتمعنوا فيها فطيب. نعم. والمؤمنون في هذا أقسام. الله أكبر. نعم. منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهم العارفون. يعني المراد به العلماء، هذا اللفظ من ألفاظ الصوفية، ما يعرف للسلف رحمهم الله تعالى ويصطلحون عليها. العارفون هم العلماء، العلماء العابدون لربهم جل وعلا، الزاهدون في هذه الدنيا. فالعارف هو العالم حقيقة، أما هذه الاصطلاحات يطلقونها في معنى مقابل العلماء، هذا غير صحيح. اصطلاحات القوم ينبغي ألا تغلبنا نحن معاشر طلبة العلم والسنة. فالعارف حقيقة هو العالم بالله جل وعلا، الذي يعرف ربه جل وعلا حق المعرفة. نعم. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك. قف على هذا، قف على هذا لعلنا نقف عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه السؤالات. قبل ذلك أحب أن أنبه، اليوم الظهر نبهني بعض أبنائي أنني كنت في ترجمة عتبة أقول المزني هكذا، وهو المازني. نعم. فأخطأ محمد بن هادي وأصاب ابني، هو المازني. إن كنت قلت المزني فهو غلط ظاهر معروف، هو المازني، هو المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكرني به الورقة هذه الآن، ووعدته بأن يحصل الكلام إن شاء الله، فالحمد لله. هذا خطأ ظاهر، أخطأ محمد بن هادي، والله لا يضيرني أن أقولها، والله لا، هي أبرد على قلبي من هذا الماء الذي أشربه، وما يضيرني، ما يضيرني ذلك. هذا يقول: كيف يكون القرآن دواء للقلوب؟ هل يكون بالرقية فقط؟ لا الرقية نوع من أنواع الأدوية، فقد تكون هذه الرقية ليست للقلب، قد يكون على عضو من أعضائك وليس للقلب، ولكن القرآن يكون دواء للقلوب بإذهاب العماية عنها، بإزالة الجهل عنها، بتنويرها بنور العلم والمعرفة، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وصف بها نفسه في كتابه وتعرف بها إلى خلقه وعرفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم للناس في سنته. فأنت إذا تعرفت على الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته وعمر ذلك قلبك أجللت هذا الإله العظيم وسعيت فيما يرضيه وأحجمت عما يسخطه، فهنا دواء للقلوب من المعاصي والأمراض في هذا الجانب، وهو دواء للقلوب من الشكوك والريب، دواء للقلوب من الشكوك والريب الذي يكون فيها، فإنك إذا قرأته زال عنك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قرأت البعث كيف يكون أهون على الله جل وعلا، زال الشك في هذا الجانب. إذا قرأت قدرة الله جل وعلا على خلق السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، عرفت قدرة الله عليك، فأورث ذلك أورثك ذلك الخشية والخوف من الله، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذه الرحمة، هذا الشفاء، هذا الدواء للقلوب، هذا الذي عناه الله جل وعلا بقوله: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه هي الحقيقة، هذا هو الدواء الحقيقي، كما سمعتم في قول علي رضي الله تعالى عنه: هجم بهم العلم على هذا الباب فعرفوه تمام المعرفة فشفيت هذه الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من جميع الأدواء والأسقام والأمراض الحسية والمعنوية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. هذا سائل يسأل يقول: هل تمحى السيئات والذنوب من صحيفة المرء إذا تاب توبة نصوحا؟ نقول له: نعم، الله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل في حق الله جل وعلا على باب القطع، لعلكم تفلحون أي لتفلحوا عند ربكم جل وعلا إذا تبتم توبة نصوحة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أكملوا: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم الآية. فهذه الآية صريحة أيها الأخ السائل الكريم، لكن إذا كانت التوبة توبة نصوحة، ومتى تكون التوبة توبة نصوحة؟ إذا توافرت فيها الشروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على عدم العود إليه إذا كان بينه وبين الله. إذا كان بينه وبين الخلق زاد شرطا آخر، وهو أن يتبرأ من الحقوق التي لهم قد ظلمهم فيها وأخذها منهم فيعيدها إليهم، وإن كانت مظلمة في عرض نظر. فإن كان يعلم أن أخاه لا يترتب على إخباره فساد أكبر اكتفى بالدعاء له، أخبره، وإلا اكتفى بالدعاء له والاستغفار له وذكره بخير في كل مكان نال منه أو تكلم فيه. فإذا حصل ذلك فهذه هي التوبة النصوح، فالتوبة النصوح تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه سعد: أما تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ بلى. فأبشر أيها الأخ الكريم. هذا يسأل عن ثياب الشهرة، سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكلام عليه. هذا يسأل يقول: ما هل ورد هذا الأثر عن عمر: لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم؟ ما أظن هذا لفظ عمر، ما أظن هذا لفظ عمر. عمر عربي قح، هذه ألفاظ ليست من ألفاظه، ولكن أنظرني أبحث وأفيدك. أما الآن فلا علم عندي، وما يضرني أن أقول لك لا أعلم، ولكن أبحث وأنظر وأفيدك إن شاء الله. هذا تكرر وقد حصل الجواب عليه. هذا يقول: كيف نرد على من يقول إن البراءة من أهل البدع والأهواء تكون من بدعهم وأفعالهم لا من أشخاصهم؟ طيب وأشخاصهم ماذا تعمل معهم؟ تتلقاهم بما؟ بالأحضان؟ هذا أمر غريب، هذا جمع بين النقيض. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو معه غزوة العسرة في غزوة تبوك، هجر أفعالهم فقط أم أنه قال للصحابة لا يسلم عليهم أحد حتى السلام؟ أمرهم بعدم السلام عليهم، بل أمر نساءهم بأن يعتزلنهم في أكثر من هذا. وهذا الحديث أصل عند أهل السنة جميعا في هجران أهل البدع، وأنه على التأبيد حتى يتوبوا. والسلف مجمعون على أنك تلقى المبتدع بوجه مكفهر، ما تنبسط له، ولا كيف يعرف أنه على بدعة وعلى خطأ وعلى ضلال وعلى انحراف إذا استقبلته بالترحاب؟ اللهم إلا في الحالات المستثناة التي ذكرها أهل العلم، مثل أن تطمع فيه أو يغلب على ظنك أنه جاهل فتعلمه وتنصحه ونحو ذلك. أما المعاند فلا، ليس له إلا هذا. أيها الأخ السائل الكريم، هذا أيضا يقول: إذا في مجال تنبيه لأصحاب الكراسي في الجلوس في الخلف حتى يتسلنا لنا رؤية الشيخ، يصلك الصوت والحمد لله أنت تراني ولحيتي هذه بيضاء وهو محمد بن هادي أمامكم جميعا، أسأل الله أن يسترني بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وهذا نفس الكلام في الهجر الذي تقدم.

تقام فيها الدورات في هذه البلاد الآمنة المطمئنة من فضل الله جل وعلا، وهم يسحرون على أمننا وراحتنا وإياكم جميعا ونحن لا نعلم. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ما حصل شيء من هذا. والذي يريد الشر ما يحجزه عنه شيء، ولكن الله جل وعلا قد بشرنا بقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله يكتب ما يبيتون. كان الله بما يعملون محيطا، ومن أحاط الله به فكفى به سبحانه وتعالى حافظا لعباده وأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. أما كون عندما يسافر بعض الطلاب تتغير أفكارهم، نعم التغير يحصل بأحد أمرين، إما إلى الخير وإما إلى الشر، فإن سافر إلى أهل الشر تغير إلى أهل الشر، فمثل هذا يجب أن ينصح ويؤخذ بيده عن الذهاب ويحجز ويمنع من أن يذهب إلى أهل الشر. أما الذهاب إلى أهل الخير، أهل الإسلام والسنة، عسكر القرآن والحديث، فيجب أن يحث على الذهاب إليهم بالشروط المعروفة التي يذكرها العلماء في سفر أهل العلم وطلبة العلم للتعلم. إذا لم تكن مترددا فليس عليك أن تستخير، لا يشرع لك الاستخارة، إنما الاستخارة إذا تردد الإنسان في الأمر بين أن يفعل أو أن لا يفعل. هذا الحديث، هذا السؤال لعلي فقط أشير إليه إشارة لصاحبه لعله يحرره، ففي تحريره نقص، في تحريره نقص وغلط، فإذا هو حرره نحن إن شاء الله نجيب عليه، وسأبقيه معي يتكلم عن من يطعن في صحيح البخاري كيف يتجه للطعن. طبعا هناك كلام مطوي، وهو كان رحمه الله تعالى ورضي عنه لم يضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن يتوضى ويصلي ركعتين. يكمل أخي السائل الكريم سؤاله ويحرره، لأن السؤال فيه غلط ونقص، لأني صاحب هذه البضاعة لمعرفة بها، فأعرف النقص والخطأ في هذا الباب، فلعل أخي السائل يصحح ذلك ونجيبه عليه. وهذا يسأل بين قوله تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، هذا نصب على نزع الخافض، هو سواء، نعم هو سواء، وهذا كله جائز في اللغة، وهو من باب تغير الأسلوب حتى تجد في هذا القرآن حقيقة الإعجاز، تارة هكذا وتارة هكذا في الآيات المتشابهات، ما من آية إلا وتجد فيها اختلاف عن أختها ولو تشابهت في الجملة. نعم وجبت الإقامة، نعم. هذا يسأل يقول ما هي أنواع الحديث؟ الحديث إذا أراد أقسامه فهي ثلاثة، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، هكذا يقول الناظم. أهل هذا الشأن علماء الحديث قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فهذه أنواع الحديث، والقدامى كانوا لا يعرفون إلا الصحيحة والضعيفة، والحسن عندهم مندرج في الصحيح محتج به، فهو مندرج في الصحيح، ولكن من أول من شهره وأكثر ذلك ونوه به الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله صاحب الجامع، فعند التفتيق يقولون صحيح وحسن وضعيف، وقدم الضعيف هنا للسجعة لأجل الوزن في البيت، فقال صحيح وضعيف وحسن. نعم، فإذا أردت هذا فنعم، أما إذا أردت أنواع الحديث يعني علوم الحديث فهذه تجاوزت 100 نوع في عددها في كتب علوم الحديث، وأما حكم طلب العلم من الكتب دون الارتحال فأقول لك هذا معيب عند العلماء، معيب عند العلماء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.